الله روحي روح الشكوى لله حب الهواوي يجرح يداوي يا ربي داوي المنجرح يا الله يا ربي داوي المنجرح يا حاجتك بالحب مقضية لو الهوى فينا متساوي قلوبنا مية بالمية لو الهوى كان في النية حاجتك بالحب مقضية لو الهوى فينا متساوي قلوبنا مية بالمية ولا الله يا كثرة ناس مجروحة ما فادها جي أو روحة لا صار جرحك من أحبابك جروحة لأحباب مسموحة يا كثرة ناس مجروحة ما فادها جي أو روحة لا صار جرحك من أحبابك جروحة لأحباب مسموحة الله روحي روح الشكوى لله.